No.

الله يزيدك يا شيخ حكاية والله يعني نسمع الشيخ حكاية لأول مرة يعني ما شاء الله ما شاء الله الله يكرمك ويزيدك نعم يا شيخ نعم الله وإقام الصلاة نعم يا سيدنا نعم نعم يا سيدنا الشيخ حجاج نعم بسم الله ما شاء الله عليك. رسول الله قال لعلي بن الخطاب لعلي أمير المؤمنين لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمور النعم. وانت يا شيخ حجاج أداك مبدع بتجلي القلوب وبتخاطب النفس والدم واللحم والأبيض هي بالقرآن يا شيخ حجاج. نعم يا سيدنا نعم يا شيخنا نعم. يجزيهم الله Thank you. Oh. سبحان الله. الله الله الله الله الله الله Thank you. Thank you. لا ثمانية آيات القرآن من قرأهم أعطي أجر ثواب 200 آية من القرآن. قال وما هي رسول الله الثمانية آيات؟ قال سورة ألهاكم التكاثر. فأنت كأنك قرأت 200 آية من القرآن على مسمع ورأى من البشر. اللهم اشرح صدرك يا سيدنا. نعم يا سيدنا نعم. لا تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم الحكيم لترون النعيم لا ترون لا يا سيدنا الله ما خليك قاعد جنب حسين.